بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: تعدي الفعل ولزومه. تعدي الفعل ولزومه، أي هذا باب بيان فعل المتعدي ولزومه. تعدي الفعل إضافة الصفة إلى الموصوف، أي الفعل المتعدي، لأن يعني الفعل يوصف بكونه متعديا ويوصف بكونه لازما. حينئذ إذا أضفنا تعدي الفعل أو لزوم الفعل، نقول هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف. فالفعل موصوف والصفة هي تعدي، أي الفعل المتعدي بنفسه بحسب الوضع، بحسب الوضع. لأننا أردنا ماذا؟ أردنا أن نفرق بين الفعل المتعدي والفعل اللازم. وهذا كالتوطئة، أو إن صح جعل هذا الباب بباب المفعول به، لأنه ذكره بقوله فانصب به مفعوله إن لم ينط، ثم ذكر التنازع، ثم ذكر المفعول المطلق، فدل على أنه أراد بهذا الباب أن يبين الفعل المتعدي أصالة بحسب الوضع، لا بالذي يكون بإسقاط حرف الجر أو يكون مفعولا به في المعنى، وإن ذكر على جهة التبع في الباب. حينئذ إذا كان المراد به الفعل المتعدي أصالة، حينئذ نقول بحسب الوضع لا بحسب ما يعتريه من معنى، لأن البيانيين هناك لهم نظر في التعدي واللزوم مغاير للتعدي واللزوم عند النحاة، بينهما فرق. هنا قد ينزل اللازم، قد ينزل المتعدي منزلة اللازم لأغراض معنوية عندهم، وقد ينزل اللازم منزلة المتعدي العكس، كل منهما يجري مجرى الآخر. ولذا قعد لها سوط من أشباه النظائر: إجراء اللازم مجرى المتعدي قاعدة، وقعد أيضا ظنه نفس القاعدة: إجراء المتعدي مجرى اللازم، والعكس: إجراء اللازم مجرى المتعدي، وإجراء المتعدي مجرى اللازم. لكن هذا ليس له علاقة من حيث الإعراب، وإنما ينتفي لازم يكون لا يطلب ماذا؟ لا يطلب مفعولا، وإن كان في أصل الوضع هو يطلب مفعولا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلم؟ يعلمون الأصل فيه ماذا؟ نعم متعدي، لكن في هذا التركيب لازم، لا تقول المفعول به محذوف أو نبحث عن، لا، مراد من اتصف بصفة العلم فحسب، ليس عندنا تعدي. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أين المفعول به؟ يعلمون، هذا يتعدي إلى مفعول يعرفون، أو يعلمون إذا كانت بمعنى اليقين والاعتقاد. قل لا، لا تقدر هذا ولا ذاك، سواء كانت بمعنى معرفة فلا مفعول لها أول، أو كانت بمعنى اعتقد فليس لها مفعولها. لماذا؟ لأنه أجري في هذا التركيب المتعدي مجرى اللازم. هل هذا مراد هنا؟ لا، ليس هذا المراد. مراد بحسب الوضع بالنظر إلى استعماله الأصلي في لسان العرب. لذلك نقول تعدي الفعل، أي الفعل المتعدي بنفسه بحسب الوضع. أما لو أجري اللازم مجرى المتعدي وإن أخذ أحكامه، لكنه ليس بحسب الوضع، ليس بحسب الوضع. أو أجري المتعدي مجرى اللازم فلا مفعول له، لكن له مفعول باعتبار الوضع، له مفعول باعتبار الوضع، كالمثال الذي ذكرناه، لأنه المراد عند الإطلاق، مراد عند الإطلاق. إذا أطلق المفعول المتعدي انصرف إلى هذا، لا المتعدي بحرف الجر، لأنه سيأتي يعدي لازما بحرف جر متعدي، لكنه ليس هو الذي إذا أطلق انصرف اللفظ إليه أو المعنى إليه. لماذا؟ لأن المتعدي يراد به معنى خاص عند النحاة، وهو ما نصب مفعولا به. ضربت زيدا، ضربت، نقول هذا فعل متعدي. فأما مررت بزيد تعدى إلى المفعول، مرة يطلب مفعولا في المعنى، ولكن لم يصل إليه بنفسه، وإنما وصل إليه بواسطة وهو حرف الجر. حينئذ نقول مرة متعدي. كيف متعدي؟ نقول متعدي في المعنى، لأنه يطلب مفعولا به ووصل إليه بحرف الجر، وصل إليه بحرف الجر. هل هذا المراد إذا أطلق تعدي الفعل؟ ليس مرادا، لا يدخل معنى ما تعدى إلى مفعوله بحرف جر، ولا المتعدي بنفسه بواسطة إسقاط الخافض. هذا مثل ماذا؟ اخترت القوم الرجال زيدا، اخترت الرجال زيدا، زيدا تعدى إليه بنفسه، والرجال تعدى إليه بواسطة إسقاط حرف الجر، بواسطة إسقاط حرف الجر. والأصل اخترت من الرجال زيدا، اخترت من الرجال تعدى إلى أحدهما بنفسه والآخر بحرف الجر. قد يسقط حرف الجر حينئذ يتعدى إليه بنفسه فيكون الناصب له هو الفعل كما سيأتي خلاف المذهب الكوفيين. ولزومه هذا معطوف على تعدي بالرفع، تعدي مرفوع هذا بس كذلك تعدي الفعل من يعربه، تعدي من يعربه، نعم مبتدا مرفوع هي اي اي نعم صحيح. تعدي الفعل، تعدي هذا مبتدا ويجوز ان يكون خبرا مبتدا محذوف وهو اولى. هذا باب تعدي الفعل، لكن الذي اردته ان تقول تعدي مبتدا او خبر مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من القاء الساكن. تعدي الفعل، أنت ما تقول تعدي الفعل، تعدي الفعل، تعدي الفعل. إذن مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من القاء الساكن. تعدي مضاف والفعل مضاف. ولزومه أي لزوم الفعل، لزوم الفعل أيضا من إضافة الصفة إلى الموصوف، إلى الموصوف. والتعدي واللزوم يتصف بهما الفعل والاسم، فيقال هذا اسم متعد كضارب، وتقول هذا اسم لازم كجالس كذلك. سيأتينا أن اسم الفاعل يعمل عمل فعله إن كان متعديا رفع ونصب، وإن كان لازما رفع ولم ينصب، فهو يعمل عمل فعل. إذن يوصف الفعل بكونه متعديا وكذلك لازم، ويوصف الاسم بكونه متعديا ولازم، إلا أن وصف الفعل هو الأصل، لأن عمل اسم الفاعل اسم المفعول محمول على الفعل، فحينئذ صار فرعا فيه. تعدي الفعل ولزومه. علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به نحو عمل. قسم لك الناظم الفعل إلى قسمين، إما متعدي وإما لازم، فالقسمة عنده محصورة في اثنين لا ثالث لهما، في اثنين لا ثالث لهما. حينئذ أورد بعضهم كان وأخواتها وبعض الأفعال المتعدية بنفسها وبحرف جر، يعني تارة تتعدى بحرف جر وتارة تتعدى بنفسها. فكان وأخواتها هذه ترفع وتنصب. كان زيد قائما، زيد كان فعل ماضي وزيد اسمها وقائم خبرها، هل نصف كان بكونها متعدية لأنها نصبت؟ إن قيل بأن الاسم هنا فاعل حقيقة كما قد قيل به، وقائما مفعول به حقيقة كما قد قيل به، فلا إشكال في كونها متعدية. وإن قيل لا، بل يسمى الاسم فاعلا مجازا وقائما يسمى مفعولا به مجازا، والأصل أن كان لا تنصب مفعولا به البتة، ولذلك لا يعرب مفعولا به، حينئذ صارت ماذا؟ صارت ناقصة. ولذلك جمهور النحاة على إثبات الواسطة بين المتعدي واللازم، فعندهم الأفعال ثلاثة متعدي ولازم، وهذا التي اعتنى بها الناظم في الأبيات، ولا متعدي ولا لازم، لا يوصف بهذا ولا بذاك، وهو كان وأخواتها، كان وأخواتها. بقي نوع جاء فيه تعديه بالحرف وجاء تعديه بنفسه، شكرته وشكرت له، جاء هذا وذاك، نصحته ونصحت لكم ونصحت له. هذا تعدى بنفسه شكرته ونصحته، وتعدى بحرف الجر. إذا تعدى بنفسه فهو متعدي، وإذا تعدى بحرف الجر فهو لازم، لأننا قلنا ماذا؟ الأصل هنا في التقسيم والتقعيد والتأصيل المراد به المتعدي بالوضع، وأما المتعدي بالحرف فليس داخلا معنا كذلك. قلنا تعدي الفعل ولزومه، المراد بالمتعدي هنا ما تعدى بحسب الوضع بنفسه مباشرة، تعدى إلى المفعول فنصب، ضربت زيدا، أما مرات بزيد وإن كان مفعولا به في المعنى، إلا أنه ليس مرادا هنا، ليس مرادا. شكرته تعدى بنفسه، إذن هو متعدي. شكرت له هذا مثل مرات بزيد، لازم لازم، كيف شكره يوصف بكونه لازما ويوصف بكونه متعديا؟ قيل بأنه داخل في الواسطة، لا يوصف بكونه متعديا ولا لازما، وقيل يوصف بهما معا، وقيل بالتفصيل إن تعدى بنفسه فهو متعد. نعم، قيل بالتفصيل الأصل فيه اللزوم، الأصل شكرت له، وشكرته فرع لا أصل، فرع لا أصل. لماذا؟ لأنه يجوز حذف الحرف وهو اللام من باب التوسع والاختصار، ثم يتصل الضمير بالفعل، وهذا يسمى الحذف والإيصال. الحذف والإيصال، حذف لأي شيء للحرف والإيصال للضمير اتصل به بالفعل. حينئذ الأصل فيه شكرت له، ثم حذفت اللام فاتصل الضمير بالعامل، ونصحت له، هذا الأصل. إذن هي لازمة لا متعدية، لازمة لا متعدية. قيل متعدية والحرف زائد أيضا، وقيل لازم وحذف الحرف توسع من باب الحذف والإيصال، وقيل شكرت له الحرف زائد، لكن لا داعي نقول زائد، وإنما نقول من باب التوسع أولى، يعني على الحذف والإيصال أولى من الحكم بكونه زائدا، لأن الزيادة خلاف الأصل، والأصل في الحرف أنه أصلي. ثم باب الحذف والإيصال كثير، هذا مضطرد، يحذف الحرف ويتصل الضمير بعامله الأصلي. حينئذ شكرته، شكرت له، الأصل شكرت له، وشكرته فرع، ونصحت له هو الأصل، ونصحته نقول هذا فرع لا أصل. واضح هذا؟ نعم. الجمهور على أن كان وخواته واسطة بين اللازم والمتعدي، واسطة بين اللازم والمتعدي، يعني لا نصفها بكونها لازمة ولا نصفها بكونها متعدي. وسيأتي أن الناظم أخرج كان وخواتها من هذا العلامة التي ذكرها فيما سيأتي. وقال بعضهم التحقيق أن الواسطة هو الفعل الذي يأتي تارة متعدي وتارة لازم، مثل شكر ونصح، شكر ونصح، لكن هذا ليس بجيد، ذكروا بعض المعاصرين مشايخ. وشكر إن كانت متعلقة بالنعمة، فائدة هذه، كانت متعلقة بالنعمة فهي متعدية بنفسها، اشكروا نعمة الله، اشكروا نعمة، في القرآن غالب هذا، إذا كان متعلق الشكر النعمة تعدت بنفسها، وإن كان متعلق الشكر المنعم تعدى إليه بالله، اشكروا لي، اشكروا نعمة الله. شكر إن كانت متعلقة بالنعمة فهي متعدية، اشكروا نعمة الله. وإذا تعلق شكر بالمنعم به حينئذ نعم تعدى بماذا؟ بحرف الجر، هذا هو الأكثر، هذا الغالب، قد يكون عكس، لكن أكثر فيه هو ما ذكرته، أنه إذا كان الشكر متعلقا بالنعمة تعدى بنفسه بدون لام، شكرت واشكروا نعمة الله، شكرته. وإن كان المراد به المنعم نفسه حينئذ الأكثر أن يتعدى بالحرف، ولو وجد فهو خلاف الأصل. علامة الفعل المعدى أن تصلها غير مصدر به نحو عمل. الناظم رحمه الله تعالى لم يجري مجرى الجمهور، وهو في تقسيم الفعل إلى ثلاثة أقسام، متعدي ولازم ولا متعدي ولا لازم، يعني واسطة بين طرفين. لذلك قال علامة الفعل المعدى، بينه، ثم قال ولازم غير المعدى، غير المعدى لازم، فحكم على كل ما لم يوجد فيه علامة المتعدي بأنه لازم، فدخل فيه كان، دخل فيه كان، لكن الصواب أنه لم يقصد كان البتة، وإنما عنا غير كان، وهو القسمين المشهورين المتعدي واللازم. علامة الفعل، علامة مبتدأ ومضاف الفعل مضاف إليه، معدى نعت لي للفعل، ذكر لنا علامة ولم يذكر لنا الحد، لأنه كما سبق أن الناظم كثيرا ما يجري بذكر العلامات وذكر الأمثلة، حينئذ الضوابط عنده أعم من الحدود والتعاريف، وهذا أجود أسهل بالنسبة للطالب. فعلامة الفعل المعدى أن تصل به هاء غير مصدر، يعني تتصل به أو يتصل به ضمير، هذا أولا، ضمير مرجع هذا الضمير لا يكون مصدرا بل يكون غير مصدر. إن اتصل بالفعل ضمير غير عائد على مصدر فهو متعدي، وإلا فهو متعدي، وإلا فهو لازم. علامة الفعل المعدى أن تصل، أن تصل أنه ما دخلت عليه لتأويل مصدر خبر عن المبتدأ. أن تصل، ها هذا مفعول، غير مصدر، هاي أن تصل هاء بالنصب ضمير راجع إلى غير مصدر به، يعني به بالفعل، هذا جار ومجرور متعلق بقوله تصل. نحو عمل، الخير عمله زيد، الخير عمله زيد، عمله اتصل بعمل ضمير، مرجع الضمير ما هو؟ خير. هل هو مصدر؟ لا، إذن هو فعل متعد. فلو كانت عائدة على المصدر حينئذ لا يصح أن يكون أن يحكم عليه بهذه العلامة بأنه متعد. الضرب ضربته زيدا، ضربه متعد في نفسه، لكن ما علامته في هذا التركيب؟ هل نجعل الهاء هنا ضميرا عائدا على غير المصدر أم أنها عائدة على المصدر؟ ضربته مرجع الضمير الضرب، والضرب ما نوعه؟ مصدر. هنا إذن نقول الضرب ضربته، ها هذه لا تدل على أنه ها متعدي. لماذا؟ لأنه اتصل به ضمير يعود على مصدر، على مصدر. حينئذ كيف نعربه ضربته؟ الهاء نقول مفعول مطلق لأنه عاد على المصدر، ضربت ضربا فمرجع الضمير على المصدر، حينئذ نقول الهاء هنا في محل نصب مفعول مطلق وليس مفعولا به، ليست مفعولا به. علامة الفعل المعدة إلى مفعول به فأكثر أن تصلها غير مصدر به. نحو عمل، نحو عمل، فإنك تقول الخير عمله زيد، هو معمول، فهو معمول. علامة الفعل المعدة يتعدى إلى نصب المفعول به، وما عدا المفعول به لا يشترط في نصبه أن يكون الفعل متعديا، الحال والتمييز والمفعول المطلق والمفعول لأجله والمفعول معه، ما عدا المفعول به لا يشترط أن يكون الناصب له مفعولا، أن يكون الناصب له فعلا متعديا. لماذا؟ لأن الفعل اللازم يشترك مع المتعدي في نصب الحال. جاء زيد فعل فاعل، جاء هذا نصب، هل ينصب مفعول به؟ لا ينصب. جاء زيد راكبا، راكبا نصب، كيف تقول هذا غير متعدي؟ نقول لا، متعدي وغير متعدي في نصبه للمفعول به، وأما ما عدا المفعول به ليس له دخل في الحكم على الفعل بكونه متعدي أو لا، لأن الحالة والتمييز وبقية المفاعيل تنصب بالمتعدي وتنصب باللازم، إذن لا فرق بينهما بما ذكر، وإنما الفرق يكون بخصوص المفعول به فحسب، لأن المعنى يقتضي ذلك، لأن الفعل اللازم يدل على قيام حدث بفاعله لم يتعدى. حدث نوعان، حدث له علاقة بالغير كالضرب والموت، كالضرب والقتل مثلا، وحدث يتعلق به بالشخص نفسه. الأول المتعدي هذا لابد من محل يظهر عليه أثر الفعل وهو الحدث، والثاني يدل على قيام الحدث بفاعله فحسب، قام زيد، زيد اتصل بالقيام. أما ضرب زيد لابد أن الضرب يتعدى إلى غيره فيحتاج إلى مفعول به، حينئذ كل ما نصب مفعولا به فهو فعل متعدي سواء كان مفعولا واحدا أو أكثر، وكل ما نصب حالا أو تمييزا أو بقية المفاعيل غير المفعول به لا يشترط فيه أن يكون متعديا، لأن الحال ينصب باللازم كقولك جاء زيد راكبا، ها راكبا هذا حال والعامل فيه جاء وهو لازم، وضربت زيدا راكبا، راكبا هذا حال من التاء أو من زيد وقد نصبه فعل متعدي. إذن قول علامة الفعل المتعدي المعدة إلى مفعول به فأكثر يريد أن يميز لنا هذا النوع، وأما المعدة إلى حال وتمييز نحوه هذا لا يختص بفعل المعدة للصلاح. علامة الفعل المعدة إلى مفعول به فأكثر، أما بقية المفاعيل فيعمل فيها المتعدي واللازم. قول علامة الفعل، هل المراد به الفعل التام أما يشمل الناقص؟ الفعل كما أنه ينقسم إلى متعدي ولازم كذلك ينقسم إلى تام وناقص، والناقص المراد به ما لا يكتفي بمرفوعه وهو كان وخواتها، والتام هو الذي يكتفي بمرفوعه. قوله علامة الفعل، هل المراد به الفعل التام فيختص بما عدا كان أو مطلق الفعل فيدخل فيه الناقص فتكون كان عند الناظم من الفعل المتعدي. فهمتم الآن؟ علامة الفعل هل المراد به التام؟ إذا قيل الفعل التام خرجت كان، إذا ليست متعدية وليست لازمة، أو حكم عليه بكونها لازم لأنه قال ولازم غير معدة. وإن قلنا المراد بقوله الفعل مطلق الفعل ليشمل التام والناقص، إذن كان عنده تامة من المعدة مما يتعدى، حينئذ يكون قائما منصوب بكان على أنه مفعول به. نقول الجواب أراد به التام فحسب، التام، ولم يرد به ما يشمل الناقص. علامة الفعل أي التام، لأنه فرع عليه بعد ثبوت الوصف له بالعمل، أثبت له الوصف بكونه متعديا، فإذا ثبت قال فانصب به، أين يرجع هذا؟ فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل، دخلت كان؟ لا. إذن هذه قرينة واضحة بينة على أن الناظم أراد بقوله علامة الفعل التام دون كان. ولذلك بعضهم قال بأن الناظم أراد بهذا الباب المفعول به، وهو أول المنصوبات كما سيأتي. إذن علامة الفعل التام، وليس المراد به ما يشمل الناقص لقرينة التي ذكرناها سابقا. علامة الفعل أي التام بقرينة قول فانصب به مفعوله، فانصب به مفعوله. كذلك لتقدم الكلام على كانت ناقصة، سبق أنه عنون بباب تام ذكر فيه ما يتعلق بكل أحكام كان وخواتها. حينئذ إذا قال الفعل هنا فالمراد به ما عدا ما سبق، هذا هو الأصل. حينئذ إذا فسرت الفعل بالتام صارت أل هنا للعهد، أي عهد؟ عهد، أي عهد؟ أي عهد؟ عهد ذهني، عهد ذهني، وهو ما عهد مصحوبها ذهنا، لا ذكري ولا حضوري. علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر، أن تصل به ها غير مصدر، غير مصدر نحو عمل، هذه علامة، هذه علامة. العلامة الثانية أن يصاغ منه اسم مفعول تام، يصاغ من الفعل نفسه اسم مفعول تام، إن صح فهو متعدي وإن لم يصح فهو الثاني وهو اللازم. أن يصاغ منه اسم مفعول تام أي مستغن عن حرف الجر، حرف الجر، مثل ماذا؟ ضرب، لو قال ضرب هل هو لازم أو متعدي؟ قد يقال زيد ضربته، عادة الهاء هنا غير مصدر على زيد وهو ليس بمصدر، هذه علامة. مضروب، زيد مضروب، صار ماذا؟ اسم مفعول وتام، بمعنى أنه لم يفتقر إلى جار ومجرور. خرج زيد، خرج زيد، خرج، هذا هل هو لازم أو متعدي؟ صل به الهاء. الخروج، خرجه زيد، ها متعدي. الخروج، خرجه زيد، ها متعدي أو لا؟ ليس متعدي، لأن ها هنا ها المصدر، ها المصدر. زيد مخروج به غير متعدي، لماذا؟ لأن اسم المفعول ليس تاما، لم يستغني عن الجار، ولذلك تقول مخروج به، لابد من به أو إليه، فلما لم يستغني عن حرف الجر دل على أنه ليس بتام، وإذا لم يكن تاما حينئذ لم يكن فعلا متعديا. إذن ثم علامتان تدل على أن الفعل متعدي أو لا. تختبر الفعل، أولا تصل به ضمير، هذا الضمير لا يعود على المصدر، وسيأتي هاء الظرف وهاء السكت. والثانية أن تصوغ من الفعل اسم مفعول على وزن مفعول بشرط أن يكون تاما، بمعنى أنه لا يفتقر إلى حرف جر، فإن صح حينئذ حكمت عليه بأنه متعدي، إن لم يصح فهو الثاني قطعا ولازم غير معدى. ها غير مصدر به نحو عمل، فإنك تقول خير عمله زيد فهو معمول، بخلاف خرج فلا يقال زيد خرجه عمرو، لا يقال، وإنما يقال الخروج خرجه عمرو، هذا صح لأن هذه ها المصدر هي ليست مفعولا به، الخروج خرجه عمرو. أما زيد خرجه عمرو لا يصح، وإنما قال أخرجه عمرو أو خرجه، لابد من تضعيف. ولا هو مخروج، زيد مخروج ما يصح هذا، إنه مخروج به أو مخروج إليه، مخروج اسم مفعول هذا. ولا هو مخروج بل مخرج مخروج به أو إليه، فلا يتم إلا بالحرف، إلا بالحرف. هنا قال ينقسم الفعل إلى متعد ولازم، فالمتعدي هو الذي يصل إلى مفعوله بغير حرف جر، وقلنا إذا أطلق المتعدي صرف إلى هذا، مع كون الذي يصل إلى المفعول في المعنى بحرف الجر هو متعدي في المعنى، ويؤكد هذا قول ابن مالك وعدي لازما، إذا نتعدى وعدي لازما بحرف جر، فدل على أن ما وصل إلى مفعوله بحرف الجر هو متعدي، لكنه لا يطلق عليه بأنه متعدي هكذا بإطلاق، لأن الاصطلاح خاص بما ذكرناه، هو الذي يصل إلى مفعوله بغير حرف جر. ضربت زيدا نصبه، ضربت زيدا، واللازم ما ليس كذلك، وهو ما لا يصل إلى مفعوله إلا بحرف جر، نحو مررت بزيد، مررت بزيد، أو لا مفعول له أصلا لا يطلب مفعولا، مثل قام زيد، جلس عمرو، لا يحتاج إلى مفعول، فإن احتاج إلى مفعول في المعنى حينئذ عديناه بحرف جر، وعدي لازمة بحرف جر. ويسمى ما يصل إلى مفعول بنفسه فعلا متعديا وواقعا، لأن الحدث وقع على المفعول به سمي واقعا، ومجاوزا لأن الحدث تجاوز الفاعل إلى المفعول به، ضرب زيد أوقع زيد الضرب ثم تجاوز إلى المفعول به. وما ليس كذلك يسمى لازما وقاصرا وغير متعد، ويسمى متعديا بحرف الجر. إذا سمي متعدي لابد من تقييده، لأن المقصود باللازم الإخبار بحصول الحدث من الفاعل، هذا هو المقصود، المقصود بالفعل اللازم الإخبار بحصول الحدث من الفعل. قلنا الحدث نوعان، حدث لا يتعدى، قام زيد ليس له أثر في الغير، أما ضرب حينئذ نقول هذا يتعدى إلى الغير، قتل زيد لابد من مقتول ولا لا يكون قاتلا، كيف يكون قاتل صحيح؟ ضارب، ضرب زيد، لو ضرب هكذا في الهواء لا يسمى ضاربا، هذا لاعب لابد من مفعول به يصدق عليه ماذا؟ وقوع الضرب، وقوع الضرب. أما اللازم لا، إنما يدل على إخبار بحصول حدث من الفاعل. وعلامة الفعل المتعد أن تصل به هاء تعود على غير المصدر، فإن عادت على المصدر لا يعتبر علامة، وهي هاء المفعول به. الباب أغلقته، أغلقته هذا فعل متعدي بدليل اتصال هاء ضمير تعود على غير المصدر وهو الباب، والباب ليس بمصدر، هذا جثة، إذن أغلقته تقول هذا مفعول به، لماذا؟ لأنه اتصل به ضمير يعود على ما؟ على الباب، والباب ليس مصدرا، ليس مصدرا. واحترز بهاء غير المصدر من هاء المصدر، هاء المصدر هذه تتصل باللازم وبالفعل المتعدي. الضرب ضربته زيدا، والخروج خرجه زيد، اتصلت بهذا وذاك. الضرب ضربته زيدا، الضرب المعهود بيني وبينك ضربته زيدا، والخروج خرجه زيد، أيضا قد يكون أن هنا للعهد، اتصلت هاء التي تعود على المصدر بالفعل اللازم وهو خرج، كما أنها اتصلت بالفعل المتعدي. وما كان مشتركا بين نوعين متقابلين لا يصلح علامة لتمييز أحدهم عن الآخر، كما ذكرناه في علامات الاسم والفعل والحرف. فما كان علامة الاسم لابد أنه لا يدخل على الفعل، وما كان علامة للفعل لا يمكن أن يدخل على الاسم، إذ لو دخل عليهما لما صح أن يسمى علامة. هنا علامة المصدر أو هاء غير المصدر علامة على أن الفعل متعد، إذا لا يمكن أن تدخل على اللازم، لو دخلت عليه ما صح أن تسمى علامة. إذا احترز بهاء غير المصدر من هاء المصدر فإنها تتصل بالفعل المتعدي واللازم، فلا تدل على تعدي الفعل. فمثال متصل المتعدي الضرب ضربته زيدا، ضربته هذا نائب عن المفعول المطلق في محل نصب وليس مفعولا به، لأنه كأنه قال ضربت زيدا ضربا، ضربت زيدا ضربا ضربا، هذا تقدم واتصل به ضمير نعود عليه، فكأنه ناب عن مفعول مطلق، ولا تقول مفعول به، أي ضربت الضرب زيدا. ومثال متصلة باللازم القيام، وقمته، قمته ضمير عاد على القيام، قام زيد هذا لازم اتصل به هنا الضمير هاء، لكن ليست هاء غير المصدر لأن تعود على المصدر وهو القيام. القيام قمت، أي قمت القيام. أما هاء الظرف، هاء الظرف فهذه تتصل بالمتعدي واللازم. الليل قمته، قمته الضمير هنا يعود على ماذا؟ على الليل، إذا صار ما صار ظرفا. والنهار صمته، ولم يذكرها المصنف لأن اتصال ضمير الظرف بالفعل إنما على سبيل التوسع في حذف حرف الجر. والأصل الليل قمت فيه، حذف الإصال، الليل قمت فيه والنهار صمت فيه، فيكون من باب الحذف والإصال، باب الحذف والإصال. كذلك الهاء السكت هذه تتصل بالقسمين فعل اللازم والمتعدي. حينئذ نقول الهاء كم نوع؟ هاء المصدر، هاء الظرف، هاء السكت، هاء غير ما ذكر من الثلاثة. أي أنواع الهاءات علامة على كون الفعل متعدي؟ الرابع، ألا تكون هاء الظرف ولا هاء السكت ولا هاء المصدر، بل تكون هاء غير ما ذكر من الثلاثة. وإنما لم يذكر المصنف هاء الظرف والثاني هذه لقلتها ولأن على الحث والإصال، فلا يرد عليه قول علامة الفعل المعد أن تصل هاء غير المصدر. شمل ماذا؟ ها شمل هاء السكت وهاء الظرف لأن ليست هاء المصدر، لكن ليس بوارد على المصنف، ليس بوارد على المصنف. إذن قوله علامة الفعل المعد أن تصل هاء غير مصدر به نحو عمل، نحو عمل تصل أي ولو بحسب الأصل، بحسب الأصل. فلا يرد على عكس التعريف الأفعال اللازمة للبناء المفعول لأنها صالحة لذلك بحسب الأصل. ضرب زيد، ضرب، لو أردنا أن نحكم عليه هل هو متعدي أو لازم؟ ضرب زيد متعدي أو لازم؟ دع العلم السابق، متعدي أو لازم؟ علم الحاضر، علم علمان. ها نقول هو باعتبار الأصلي قابل لهاء غير المصدر، وهنا ضرب عند المصريين فرع ضرب فعل خلاف الكوفيين، الكوفيون عندهم ضرب هذا أصل مستقل بنفسه، هذا بيّنه الصرف. وعند المصريين وهو الأصح أن فعل فرع فعل، فضرب ضرب عند الكوفيين وضع مرتين، ضرب على وزن فعل بمني للمعلوم ووضع مرة ثانية فعل ضرب. حينئذ لا نقول يضم أوله ويكسر ما قبل آخره إلى آخره، هذا ينبني على ماذا؟ على القول بأن المبني للمجهول صح التعبير فرع الأصل مبني للمعلوم، وإن قيل كل منهما أصل حينئذ لا ترد المسألة. فضرب فرع ضرب، ودائما التقعيد والتأصيل إنما يتعلق بالأصول لا بالفروع، يتعلق بالأصول لا بالفروع. فتقول ضرب ما أصله ضرب، إذن يتصل بها غير المصدر. وأما ضرب نفسه لا تحكم عليه، وإنما تحكم على أصله، وتقول ضرب، ضربه زيد، ضربه عمرو، اتصل بها غير المصدر، إذن هو ها متعدي. أما ضرب زيد هذا لا ينصب هنا، لا يتعدي لمفعول به لأن زيد كان مفعولا به. حينئذ الحكم على الأصل لا على فرع، تقعيد والتأصيل إنما يكون على الأصول لا على الفروع. وضرب هذا فرع. إذن أن تصل هاء غير، تصل أنت تصل به هاء غير مصدر أي ولو بحسب الأصل، حسب الأصل وضع يعني، فلا يرد على عكس التعريف الأفعال اللازمة للبناء المفعول لأنه صار لازما غير متعدي ضرب زيد، لأنها صالحة لذلك بحسب الأصل فهي متعدية، فهي متعدية. واستعمالها لازمة للبناء للمفعول عارض بعد الوضع، فلا يقال بأن ضرب زيد لازم لأنه لم ينصب مفعولا به، نقول لا هو باعتبار الأصل متعد لقبوله علامة هاء غير المصدر. والمراد أن تصل من غير توسع بحذف الجار، فلا يرد على طرد التعريف الليلة قمتها أو الليلة، الليلة قمتها، والنهار صمته، والدار دخلتها، لأنه على الحذف والإصال. الليل قمت فيه والدار دخلت فيها، صار ماذا؟ حذف الجار واتصل الضمير بما قبله. فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل النحو تدبرت الكتب، هذا شروع في حكم الفعل المتعدي. حكمنا على الفعل بأنه متعدي ثم ماذا؟ يبقى كما هو أم أنه يطلب ما يقتضيه؟ لابد أن يكون له أثر، إذا كان مفعولا وإذا كان فعلا متعديا لابد أن يكون له تأثير، وتأثيره إنما يطلب مفعولا به واحدا أو أكثر على حسب نوع الفعل. فأنصب به أي بالفعل المتعدي دل على أن المفعول به ينصب به بالفعل نفسه، هذا أرجح الأقوال، أصح الأقوال أن المفعول به منصوب بالفعل، وثم أقوال أخرى ضعيفة. ضربت زيدا، نقول ضرب هنا عمل في الفاعل الرفع وعمل في المفعول به النصب، هذا هو الصحيح. وأما أنهما بالمفعولية أو أنهما ترافع الفاعل نصب المفعول والمفعول نصب، هذه كلها أقوال اجتهادية. والأصل في الفعل إذا قررنا أن الأصل في العمل للفعل، حينئذ كل ما أمكن تعليقه بالفعل فهو مقدم، هو أرجح، هذا قاعدة في الترجيح عندك، كل ما أمكن تعليقه بالفعل وصح الكلام معه فهو أرجح. حينئذ وجد عندنا فعل ووجد مفعول به، ونعلم أن الضرب هو حدث لابد له من مكان يقع عليه، إذن العامل إنما يعمل ليتمم معناه، هذا معنى العمل، ارتباط بين العامل والمعمول. قيل عمل فيه، إيش معنى عامل فيه؟ بمعنى أن العامل لا يتم معناه إلا بهذا المعمول، وهذا واضح بين ضرب زيدا، زيد مفعول به لأن ضرب يحتاج إلى محل نقع عليه الحدث فهو المفعول به، إذا لا نحتاج أن نقول بالفاعلية وإلى ما يذكره البعض. فانصب به أي بالفعل المتعدي مفعوله، أي مفعول، أي مفعول، مفعول مطلق ولا مفعول معه أو لأجله أو به. المفعول إذا أطلق في المنصوبات انصرف إلى المفعول به، إذا أطلق يعني دون أن يقيد حينئذ انصرف إلى المفعول به. وإن سمي المفعول المطلق هناك لا باعتبار الاستعمال وإنما باعتبار القيد، لماذا سمي مفعولا مطلقا؟ مطلقا عن القيد، لم يقال مفعول به ولم يقال مفعول معه أو لأجله أو فيه، أطلق عن القيد، قيل مفعول فقط، فيصدق حينئذ بهذا الاعتبار على المفعول المطلق الخاص. وأما هنا فالمراد بالمفعول المفعول به، ولذلك أطلقه الناظم. فانصب به مفعوله، هذا هو الأصل. وما سمع من رفعه خرق الثوب المسمار، ها خرق المسمار الثوب، فالثوب هو المفعول به، رفع خرق الثوب مرفوعا، نقول هذا يسمع ويحكى ولا يقاس عليه، ولا يقاس عليه، وهو مسموع باتفاق أنه مسموع، تأخذ منه فائدة وهو أنه ليس كل ما سمع يصير فصيحا أو يطرد معه القياس، قل لا، قد يسمع الشيء يكون ثابتا في لسان العرب لكنه لا يكون هو المستعمل، ولذلك نحكم على نوع من الألفاظ أو التركيب بأنه شاذ، يعني شاذ مخالف للقياس القواعد الأصول، وهذا يدل عليه، لأنه لا يقول قائل بأنه ينصب يرفع المفعول به وينصب الفاعل كما ذكرناه سابقا، لا لا أحد يقول بهذا. ومع كونه سمع هل نستثني من القاعدة؟ قل لا، ليس كل ما سمع يؤصل له قاعدة أو يستثنى من أصله، بل يبقى على وصف وهو كونه شاذ، إذا الشاذ لابد من وجوده، فهو من فرد خرج عن أصله. إذن فانصب به مفعوله، المفعول به منصوب، واجب النصب، واجب النصب إلا إذا دخل عليه حرف جر زائد، حينئذ يكون منصوبا تقديرا لا لفظا. وما أرسلنا من رسول، رسول شرابها مفعول به، أرسلنا رسولا، دخلت عليه من الزائدة، حينئذ نقول رسول مفعول به منصوب ونصبه فتحة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. من رسول، لا تقول جار مجرور متعلق بأرسلنا، فاسد، مثله مثله ما جاءنا من بشير. إذن فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل، إن لم ينب ذلك المفعول عن فاعل فارفعه، لماذا؟ لأن نائب الفاعل مرفوع، نحو تدبرت الكتب، كتب جمع كتاب فعل ويسكن الثاني لغة كتب، الكتب تدبرت فعل فاعل، الكتب تدبرتها، إذن هو مفعول به، إذن هو فعل متعدي، فعل متعدي تعدى هنا إلى الكتب فنصفها على أنها مفعول به. إذن العامل تدبر وهو فعله، والكتب منصوب به، منصوب بالعامل وهو مفعول به، والفتحة هنا هي فتحة ظاهرة ومقدرة، مقدرة لماذا؟ منع من ظهور ارتقال المحل بسكون الراوي أو الضم. إن لم ينب عن فاعل، فإن أنيب عن فاعله حينئذ أخذ حكمه وهو الرفع، وهو الرفع، فيكون الحكم عليه بكون مفعولا به باعتبار المعنى والأصل لا باعتبار الحال. هو في الحال ليس مفعولا به، لماذا؟ لأن المفعول به فضل. وضرب زيد، زيد هذا عمدة، وفرق بين النوعين فضل والعمدة. أما باعتبار الأصل قبل النيابة فهو مفعول به وهو فضلا، فانصب به مفعوله إن لم ينب ذلك المفعول عن فاعل نحو تدبرت الكتب. قال رحمه الله: شأن الفعل المتعدي أن ينصب مفعوله إن لم ينب عن فاعله نحو تدبرت الكتب، فإن ناب عنه وجب رفعه كما تقدم. تدبرت الكتب، تدبر زيد لا يصح مثال السابق، لابد من حذف الفاعل. تدبرت، نعم لا يصح، تدبرت تفاعل حذفت قيل تدبرت الكتب تالي التأنيث. وقد يرفع المفعول وينصب الفاعل عند أمن اللبس كقولهم: خرق الثوب المسمار، ولا ينقاس ذلك بل يقتصر فيه على السماع، يقتصر فيه على السماع. قل هذا شاذ، شاذ قياسا واستعمالا، شاذ قياسا لا استعمالا، شاذ قياسا لا لسه، لأنه مستعمل في لسان العرب. والأفعال المتعدية على ثلاثة أقسام: ما يتعدى إلى مفعولين، وهذا تحته قسمان، ما يتعدى إلى مفعولين أصلهم المبتدأ والخبر، ثاني ما يتعدى إلى مفعولين ليس أصلهم المبتدأ والخبر. الأول باب ظن وأخواته، والثاني باب كسب وأعطى، مر معنا كثير هذا. القسم الثاني ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل كأعلم وأرى، إلى ثلاثة. القسم الثالث ما يتعدى إلى مفعول واحد وهو الكثير، وهو الكثير، هذا في لسان العرب أكثر، ما يتعدى إلى مفعول واحد كضرب ونحوه. ولازم غير المعدة، لازم غير المعدة، غير المعدة مبتدا مؤخر، ولازم هذا خبر مقدم. نفهم من هذه العبارة أن القسمة ثنائية عند الناظم، إما معدة وإما لازم، لأنه حكم على المعدى بأنه ما قبل أو اتصلت به هاء غير مصدر، إن لم تقبل فهو غير معدى. طيب غير معدى يحتمل أنه لازم ويحتمل أنه واسطة، صحيح؟ غير معدى يحتمل أنه لازم ويحتمل أنه واسطة، لكن حكم عليه هنا بكونه لازما، فدل على أن القسمة ثنائية عندهم، قسمة ثنائية عندهم، هذا هو ظاهر العبارة. ولازم غير المعدة، غير المعدة، وعرفنا معنى اللازم وهو ما لا يتعدى، ما لا ينصب مفعولا به. ولازم غير المعدة، غير المعدة لازم، واللازم يسمى قاصرا وغير مجاوز وغير واقع لما ذكرناه، لأن المراد به الإخبار عن حصول حدث فحسب، فلا يفتقر إلى مفعول. وحتم لزوم أفعال السجايا كنهم كذفع للا والمضاهق عن سسا ومقتضى نظافة أو دنسا أو عارضا أو طاوع المعدى لواحد كمده فامتد. أراد أن يبين لنا مواضع الحكم على الفعل بكونه لازما، لأنه قد ينظر إلى المعنى وقد ينظر إلى الوزن. باعتبار الوزن كل ما كان على وزن فعل فهو لازم، هذا باعتبار الوزن، كل ما كان على وزن فعلل اقعنسس نقول هذا لازم، كل ما دل على طبيعة وسجية هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار المعنى. إذن قد نحكم على الفعل اللازم إما باعتبار معناه وإما باعتبار وزنه، واعتبار وزنه. قال هنا: وحتم، يعني لزم، وحتم لزوم أفعال السجايا، أفعال السجايا، سجايا جمع سجية، والمراد به ما يلازم الفاعل بلا انفكاك، يعني صفة تقوم بالفاعل لا تنفك عنه في حال من الأحوال، طبيعة وجبلة خلقة لا تنفك عنه في حال من الأحوال، نقول هذا يسمى ماذا؟ سجية. أفعال السجايا كلها لازمة لا تتعدى، لا تتعدى. كنهم مثلا، ناظر هنا بنهم، نهم إذا كان كثير الأكل، كثير الأكل هذه صفة لازمة، بمعنى لا يكون في الصباح قليل الأكل وفي المساء كثير الأكل، فنهم على وزن فاعل، نهم على وزن فاعل، وهي صفة لازمة سجية. كونه على وزن فاعل نرد به على من قال بأن أفعال السجايا كلها على وزن فعل، هذا ليس بصحيح، بل منه ما كان على وزن فعل ومنه ما كان على وزن فعل، لأن القاعدة العامة في الفعل الماضي الثلاثي أنه إما أن يكون من باب فعل أو فعل أو فعل، ثلاثة لا رابع لها، فعل بفتح العين وفعل بكسر العين وفعل بضم العين، الأكثر فعل ثم يليه في الرتبة فعل فهو أقل من فعل، ثم يليه في الرتبة الثالثة فعل، فعل باعتبار فعل قليل، فعل باعتبار فعل كثير، فعل باعتبار فعل بفتح العين قليل، فعل باعتبار الجميع كثير وهو الأكثر. ولذلك أكثر الأفعال في لسان العرب لو فتحت القاموس من أول آخره تجد على وزن فعل، ثم أقل منه على وزن فعل، ثم القليل على وزن فعل. من حيث التعدي، هذا من حيث الصيغة، من حيث التعدي واللزوم، فعل لكثرته في لسان العرب واستعماله، فالأكثر في الأحداث المتعلقة بين الناس أن تكون متعدية، يعني الأصل في الكلام إنما جاء به للإخبار والتعامل مع تخاطب مع بعضهم البعض، حينئذ الأحداث المتعدية لما كثرت وكثر فعل الذي هو خفيف بفتح العين كثر فيه التعدي، فالتعدي فيه كثير واللزوم قليل، إذن يأتي فعل لازما ويأتي متعديا. فعل بكسر العين كسر ثقيل خف من جهة الاستعمال، ولذلك اللزوم فيه أكثر من التعدي. فعل لثقله بضم العين صار كله لازما لا يكون متعديا البتة، لا يكون متعديا البتة، إلا ما ذكره البيانيون من جعل كل فعل دال على اللزوم ينقل إلى باب فعل، علوم وضرب، هذا يأتي في محله. حينئذ نقول فعل قسمان متعدي ولازم، والتعدي أكثر من اللزوم، فعل قسمان متعدي ولازم واللزوم فيه أكثر من التعدي، فعل لا يكون إلا لازما. إذن إذا جاء معك على وزن فعل فاحكم عليه بأنه لازم. فعل وفعل يحتمل الوجهين، فلا بد من النظر في المعنى. نهم على وزن فاعل، اذا ما جاءك على وزن فاعل وهو دال على سجيه فاعلم انه لازم، صحيح، لانه قال وحتم لزوم افعال السجايا كنهم وهو على وزن فاعل، فدل على ان ما كان على وزن فاعل بكسر العين وهو دال على سجيه فهو لازم، فهو لازم. لزوم أفعال السجايا كنهم كنهما كذا فعلل فعلل فعلل اقشعر واطمأن واشمأز، كل ما كان على هذا الوزن فهو لازم. إذن هذا حكم عليه باعتبار ماذا؟ باعتبار الوزن. هذا كله سبق في متن البناء، متن البناء يكفيك في هذا الباب. والمضاهق عنسسة، يعني والذي شابه اقعنسسة، والمضاهق مضاهي هذا معطوف على افعلل اشمأز، اقعنسسة الألف هذه للإطلاق، المضاهي يعني الذي ضاها، فهو اسم فاعل محل بأل، محل بأل فيتعدى إلى مفعول، فاقعنسسة قيل إنه مفعول به، قيل إنه مفعول به. والمضاهق عنسسة يعني الذي شابه اقعنسسة، ومراده احرنجما، مراده احرنجما، احرنجما هذا لازم، احرنجمة الإبل إذا اجتمعت، حينئذ شبه احرنجما بقعنسسة، والأصل عند الصرفيين أن قعنسس ملحق بحرنجمة، عكس، واضح؟ المضاهي قعنسس، إذا جعلنا قعنسس مفعولا به حينئذ المراد هنا المضاهي الذي شابه قعنسس. ما مراده بالمضاهي قعنسس؟ حرنجمة. وعند الصرفيين قعنسس ملحق بحرنجمة، فالذي شابه قعنسس شابه حرنجمة لا العكس. حينئذ الأولى أن يجعل قعنسس هنا فاعل والمفعول محذوف، والمضاهي قعنسس الأولى جعله فاعلا والمفعول محذوف، أي المضاهيه قعنسس، فصار قعنسس مشبه وحرنجم مشبه به. وعلى ظاهر اللفظ إذا جعلنا قعنسس مفعولا به صار قعنسس مشبها به وحرنجم مشبه، هذا عكس، هذا عكس، واضح؟ والمضاهي قعنسس يعني والذي ظهاه قعنسس، الذي ظهاه شابهه قعنسس، والمراد به إحرنجم لأنه هو الأصل، وأما قعنسس فهذا فرع ليس بأصل وهو كذلك لازم. والمضاهي قعنسس، المضاهي قعنسس أي المشابه في الوزن فعللها، هكذا نفسره نحو إحرنجم هو الأصل. المضاهي المضاهيه قعنسس، وقعنسس إنما ظاه ماذا؟ افعل لا احرنجم، فدل بهذا على نوعين، أصل وفرع، أصل وفرع. إذن المضاهي قعنسس أي المشابه في الوزن افعل لا نحو احرنجم، يقال احرنجمت الإبل أي ارتمعت، وما ألحق به وهو وزن افعل لا قعنسس ملحق بحرنجم، وما ألحق به وهو وزن افعلل بزيادة إحدى اللامين نحو قعنسس البعير إذا امتنع من القياد، وافعلل افعلل افعلل هذا بزيادة ماذا؟ النون والألف الأخيرة نحو إحرنب الديك إذا انتفش عند القتال، إحرنب الديك على وزن افعلل. واسلنق الرجل إذا نام على ظهره، إذا نام على ظهره، هذه كلها ملحقة بباب إحرنجمة وهذه مفصلة في متن البناء. المراد أن ما كان على وزن قعنسس وإحرنجمة وما ألحق بهما أو بإحرنجمة نقول هذا فعل لازم. من أين أخذناه؟ من الوزن لا باعتبار المعنى، وإنما هو بالوزن. وما اقتضى نظافة أو دنسة، اقتضى يعني طلب نظافة، نظافة يعني دل على نظافة مثل طهر وضوء، نقول طهر دل على نظافة، ونظف دل على نظافة. أو دنس، الألف للإطلاق، دنس دنس دنس على وزن فعل، نقول هذا دل على لا ضد الطهارة، دنس يعني الخبث شيء الخبيث ضد الطهارة، دنس زيد إذا كان خبيثا، إذا كان خبيثا. ونجس وقذر، نجس نجس هذا ذكرته في باب هناك في الطهارة الزاد، نعم نجس انكره البعض، الصبان ضبطه بجواز ضم العين، نجس ينجس، هل يرد أو لا؟ يرد، نعم صحيح، نجس ينجس، نجس ينجس، وبعض جوز ينجس كذلك. نجس ثابت في اللغة ولذلك ضبطه بضم العين الصبان، وكذلك الأشموني وفي التوضيح ومحي الدين، وكذلك السيوطي في شرح الألفية وفي حاشية الغزي عليه، كلهم ضبطوه بنجس فهو ثابت اللغة، حينئذ يكون مضارعه على وزن يفعل، لا يفعل ولا يفعل. لماذا؟ لأنه بالطراد أن مضارع فعل يفعل بخلاف فعل، فقد يكون يفعل وقد يكون يفعل، قد يكون يفعل بضم العين وقد يكون يفعل. وأما نجس نقول هذا ثابت، لأن بعض أنكر نجس ينجس، فعل يفعل، ونعم هذا الأكثر نجس بالفتح، وأما نجس فهو ثابت لا أشكال فيه، هذا تضمن له هناك. وما اقتضى نظافة أو دنسا كنظف ووضع ودنس ونجس وقذر وطهر، كلها نقول هذه أفعال لازمة لأن معانيها إما أن تدل على نظافة وإما أن تدل على دنس. أو عرضا، العرض هذا ضد جوهر، وهو ما ليس حركة جسم من معنى قائم بالفاعل غير ثابت فيه، يعني ما يأتي ويزول، مقابل لأفعال السجايا. السجايا هذه ثابتة لازمة مستقرة، ها مثل لهم. وأما العرض فهو يأتي مثل المرض، فتقول مرض زيد، نقول هذا مرض دل على المرض، المرض هذا في الغالب في الأصل أنه يأتي ويزول فهو عارض. كذلك تقول مثلا كسل زيد بالكسر، كسل على وزن فاعل، كسل في الغالب أنه يأتي ويزول، وقد يكون سجية عند البعض. ونشط كذلك على وزن وفرح وحزن، قد يكون على وزن فاعلة، فهي أعراض تأتي وتزول. حزن الحزن يأتي ويزول، النشاط الكسل المرض الفرح كلها تأتي وتزول. نقول كل فعل دل على عرض أو على وزن فاعل حينئذ نحكم عليه بأنه لازم. أو طاوع المعد لواحد، طاوع مطاوع سبقت معنا، أن يكون للأول أثر تأثير في الثاني، فيحصل أثر من الأول للثاني، فيحصل أثر من الأول للثاني. كسرته فانكسر، نقول انكسر هذا مطاوع، مطاوع لواحد، احترازا مما طاوع ما تعدى الاثنين، مثل علمت زيدا الحساب فتعلم الحساب، تعلم الحساب، نقول هذا مطاوع لاثنين. والناظم قال أو طاوع المعد لواحد، مثل ماذا؟ كسرت الزجاج فانكسر الزجاج، كسرت الزجاج فعل وفاعل مفعول به متعد إلى واحد، فانكسر الزجاج، كسر على وزن فعل. وسبق معنا في صرف أن كل ما كان على وزن فعل فهو لازم، فهو لازم، هذا هو الأصل فيه. فانكسر الزجاج هذا مطاوع لكسر، حينئذ نقول انكسر، الكلام في انكسر لا في كسرته، كسرت الزجاج هذا متعد لواحد، طاوعه ماذا؟ انكسر، يعني قبل الأثر، أنت كسرت، يحتمل أن هذا لو كسرت الآن تكسر قد يقبل وقد لا يقبل، إذا لم يقبل ما صار مطاوعا، إذا قبله تقول انكسر الخشب أو انكسر الزجاج، إذا صار مطاوعا، لكن مطاوع لما يتعدى إلى واحد. أما إذا كان متعدى إلى اثنين فلا، علمته النحو فتعلم النحو، إذا صار علمته النحو متعدى إلى مفعولين، فتعلم استجاب، فتعلم صار مطاوعا لما تعدى لاثنين فتعدى لواحد، المطاوع لما تعدى لواحد صار لازما ينقص، إن كان متعديا لواحد طاوعه نقص صار ماذا؟ لا يتعدى إلى مفعول. إن كان المطاوع بفتح الواو يتعدى لاثنين المطاوع ينقص واحد، يصير يتعدى إلى واحد، علمته النحو فتعلم النحو نقص، كسرت الزجاج فانكسر ما فيش راح، لماذا؟ لأنه طاوع متعد لواحد، وهذا الذي قصده الناظم هو لازم، وهو لازم. إذن أو طاوع المعد لواحد كمده فامتد، مد الحبل تعد لواحد فامتد الحبل، انتهى ليس له مفعول لأنه طاوع واحدا. فلو طاوع ما يتعدى فعل الاثنين تعدى لواحد كعلمته الحساب فتعلمه. إذن قوله ولازم غير المعدى، أي ما سوى المعدى هو اللازم، إذ لا واسطة، ويسمى قاصرا لقصوره على الفاعل، وغير واقع وغير مجاوز لذلك، غير مجاوز لذلك. ثم اللازم منه ما يستدل على لزومه بمعناه، ومنه ما يستدل على لزومه بوزنه. لو نظرنا هنا في المعنى، لأنه مرتبها لزوم أفعال السجايا هذا بالمعنى، اقتضى نظافة أو دنسا أو عرضا هذا بالمعنى، هذا بالمعنى. افعلل المضايق عنسس أو طاوع المعد لواحد كمده فامتده، هذا الظاهر أنه بالوزن. ولازم غير المعد، وحتم لزوم أفعال السجايا، أفعال السجايا كنهم وكذا افعلل اقشعر افعلل، والمضاهي أي المشابه قعنسس، الألف للإطلاق، والقعنسس الأولى أن نعربه فاعل أي المضاهيه إقعنسس، فقعنسس مضاهي حرنجمة، فحرنجمة هو اللازم هو الذي عنا هنا يصدق عليه المضاهي، ثم قعنسس وما ألحق به ملحق بحرنجمة، وما اقتضى يعني والذي فعل اقتضى أفاد ودل نظافة أو دنسا أو عرضا أو طاوع المعد لواحد كامتد فامتد كمده فامتد. هنا قال كنهم وبعضهم ألحق به حمق وحمق، حمق وحمق في وجهان، إن كان حمق فلا إشكال واضح من حيث الصيغة، وأما حمق بالكسر حين نحتاج النظر في المعنى، لأنه ليس كل فعل يكون لازما، فباعتبار المعنى دل على سجية صار لازما، أما إذا كان حمق فهو من باب فعل يستدل عليه بجهتين، كون على وزن فعل وكون على دالا على سجية، فاجتمع فيه المعنى والوزن، وأما حمق فاجتمع فيه أو ورد فيه المعنى فقط دون الوزن. كنهم الرجل إذا كثر أكله يعني فرط وأفرط في الأكل، وكذا شجع وجبن وقبح وطال وقصر. قال شارحنا اللازم هو ما ليس بمتعد، وهو ما لا يتصل به هاء ضمير غير المصدر، هذه علامة ذكرها ابن هشام أول علامات، ذكر 12 علامة عد ما سبق وأضاف إليه ألا يتصل به هاء ضمير غير المصدر، ألا يتصل به هاء ضمير غير المصدر، وهذا معلوم مما سبق لأنه قال علامة المعد أن تصل هاء غير مصدر، إذا لم تتصل به فهو لازم، فهو لازم. والثاني العلامة الثانية ألا يبنى منه اسم مفعول تام، هذا علامة على كونه لازما، يعني يفتقر إلى جار ومجرور مثل مخروج، هذا ليس بتام، حين يقول خرج زيد ما الدليل على أنه لازم ليس متعديا؟ نقول اسم المفعول منه مخروج به أو مخروج إليه، حينئذ لا يستقل بنفسه بل لابد من حرف الجر، وذلك خرج فلا يقال زيد خرجه عمرو ولا هو مخروج، وإنما يقال الخروج خرجه عمرو بإعادة الضمير هنا إلى مصدر، وهو مخروج به أو مخروج إليه، وصار لازما، صار لازما. ويتحتم اللزوم لكل فعل دال على سجية وهي طبيعة، نحو شرف وكرم وظرف ونهم بالكسر، انتبه لهذا لأن بعضهم هذا منتشر مشتهر عند بعضهم أن كل ما كان على وزن فعل فهو سجية وما عداه فلا، لا نقول قد يكون من باب فعل، وهذا مثل به الناظم هنا. وكذا كل فعل على وزن فعلل شعر طمأن، أو على وزن فعلل عنسس وحرنجم، أو دل على نظافة طهر الثوب ونظف، أو دل على دنس دنس الثوب بالكسر فعل ووسخ، أو دل على عرض مرض زيد واحمر، أو كان مطاوعا لما تعدى إلى مفعول واحد نحو مددت الحديد فامتد، ودحرجت زيدا فتدحرج تدحرج زيد، وكلامه في الثاني لا في الأول، واحترز بقوله لواحد مما طاوع المتعدي لاثنين، فإنه لا يكون لازما بل يكون متعدي لمفعول واحد، فهمت زيدا المسألة ففهمها، يعني فهم المسألة تعدى إلى واحد، هذا لا يكون لازما، وعلمته النحو فتعلمه تعلم النحو تعدى إلى واحد، إذن ما كان مطاوعا لمتعدي لواحد صار لازما، وما كان مطاوعا لمتعدي لاثنين صار قاصرا على واحد، وعد لازما بحرف جر، وإن حذف النصب للمجر نقلا وفي أن وأن يطرد مع أمن لبس كعجبت أيد. لما بين لك حكم أو بين لك حقيقة اللازم، ألم بين حكمه؟ الأصل في اللازم إما أن يكون قاصرا على نفسه فلا يفتقر إلى مفعول في المعنى، قام زيد انتهينا، قام فعل ماضي زيد ها فاعل، هل يحتاج القيام بأن يكون ثم ما يقع عليه القيام؟ الأصل لا، هذا إذا قام زيد اكتفى بنفسه، وقد يكون ثم ما يفتقر إلى مفعول في المعنى، مر زيد مر بمن؟ لابد المرور والمجاوزة تتعلق بشيء آخر، إذن لابد من مفعول. فمر هذا من حيث المعنى، من حيث المعنى يفتقر إلى مفعول به، فحينئذ يتعدى إليه بحرف الجر، يتعدى إليه بحرف الجر. تقول مررت به وغضبت عليه، غضبت عليه، وقال هنا وعدي لازما بحرف جر، وعدي عدي لازما. الفعل إذا طلب مفعولا من جهة المعنى ولم يصل إليه بنفسه لضعفه عنه عدي إليه بحرف الجر، وهذا إنما يكون في اللازم. وإذلك إذا قيل ضعفه يعني ليس الضعف من حيث العمل، وإنما الضعف من حيث المعنى، لأن الحدث هنا قلنا لابد من النظر فيه هل يتعدى الحدث أم لا، فإن تعدى لابد أنه يقتضي ما يقع عليه، وإلا بقي على أصله اللزوم. وعدي لازما بحرف جر، بحرف جر، عده بحرف الجر. ويختلف كل فعل في لسان العرب قد يختص بحرف جر دون غيره كذلك، وهذا مرجعه إلى فقه اللغة، يعني ينظر في القواميس هذه الأفعال استعملت متعدية بأي الحروف، ليست مثلا عشوائية كتعدي بما شئت، لا، لابد من النظر في لسان العرب. ما عدي بإلى يقتصر به، ولذلك لما اقتص بعضها بحروف جاءت مسألة التضمين، جاءت مسألة التضمين لماذا؟ لأنه قد يعد حرف أو يعد فعل بغير حرف وضع له في لسان العرب، حينئذ يقول ضمنه كذا، ها ضمنه كذا، هذا مر معنا في أول الألفية. وأستعين الله في ألفية، قلنا في السعين لا يتعدى بفي، وإنما يتعدى بعلى، وأعانه عليه قوم، والله المستعان على ما، إذا ضمنه معنى السخير، لأن السخارة يتعدى بفي. لماذا نقول هذا؟ لأننا في لسان العرب لم نجد الاستعانة ومشتقاتها متعدية إلا بعلى، أو الباء والسعين بالصبر والصلاة، حينئذ إذا عدي بغير الحرف الذي وضع له في لسان العرب لابد من القول بأنه مضمن، لأن مثلا ليست عشوائية تضع ما شئت من الحروف، لابد من طيب بحرف جر، ذهبت بزيد، ذهبت بزيد، ذهبت بزيد، الباء هنا للتعدية، الباء للتعدية، وزيد في المعنى مفعول به لأنه في قوة أذهبته، وأذهب هذا يتعدى بنفسه، هو موازن له من حيث المعنى موازن. لماذا؟ لأن ذهبت بزيد من حيث العمل هو لازم، لكن من حيث المعنى هو متعدي، فوازنه أذهبته من حيث اللفظ والمعنى، فسرته بما يوافق المعنى من حيث اللفظ والمعنى كذلك، فأذهبته هذا متعدي معنى ولفظا، وذهبت هذا متعدي من حيث المعنى لا من حيث اللفظ، حينئذ وعدي لازما بحرف جر. حكم اللازم أن يتعدى بالجار، نحو عجبت منه ومررت به وغضبت عليه، وغضبت عليه. وقوله لازما يعني ولو بالنسبة إلى ما يتعدى إليه بحرف الجر، فيدخل المتعدي إلى المفعول الثاني بحرف الجر. سمى مر معنا أنه يتعدى إلى مفعولين، إلى مفعول أحدهما يتعدى إليه بنفسه والثاني بحرف الجر. سميت ابني بمحمد، صحيح أو لا؟ سميت ابني محمدا، يجوز أن يتعدى للثاني بنفسه ويجوز أن يتعدى إليه بحرف الجر. المثال في الثاني إذا تعدى إليه بحرف الجر، حينئذ ننظر إلى سمى باعتبارين، باعتبار تعديه إلى الأول بنفسه لا إشكال فيه، والثاني تعدى إليه بحرف الجر، نقول بهذه النظرة أو بهذا الاعتبار نعامله معاملة اللازم. وإن تعدى إلى الأول بنفسه لكن لما احتاج إلى الثاني أن يتعدى إليه بحرف الجر عاملناه معاملة اللازم. ولذلك قول وعدي لازما يشمل ما لا يتعدى أصلا، مررت بزيد، أذهبت بزيد، ويشمل المفعول الثاني فيما يتعدى إلى مفعولين إذا كان يتعدى إليه بحرف الجر، بحرف الجر. إذن ولو بالنسبة إلى ما يتعدى إليه بحرف الجر، فيدخل المتعدي إلى المفعول الثاني بحرف الجر، يدخل في الجملة هنا. قد يحذف حرف الجر ويبقى عمله، لكن نحكم عليه بكونه شاذا. قد يحذف حرف الجر ويبقى عمله، يبقى عمله مررت بزيد مررت زيد زيد، نقول هذا مجرور بالباء المحذوفة، هل يجوز حذف حرف الجر وإبقاء عمله؟ نقول الصواب لا، صواب لا. لماذا؟ لأن الحرف وهو ملفوظ به ضعيف، عامل ضعيف، عامل ضعيف، لأن الأصل في الحروف كلها بلا استثناء لا تعمل، فإذا أعملت حينئذ صارت فرعا، وإذا كانت فرعا يقيد في إعمالها أن تكون ملفوظا بها، فإن لم يلفظ بها وحذفت حينئذ ازداد الحرف من حيث العمل ضعفا وضعفا وضعفا، فامتنع أن يعمله محذوف، فتقيد إعماله بذكره، فإن حذف فالأصل في المجرور أن ينتصب، الأصل في المجرور أن ينتصب، ولذلك يقال مررت زيدا مررت زيد. وأما ما حكي عن روبة كيف أصبحت، قال خير، يعني بخير، هذا يحفظ ولا يقاس عليه، كيف أصبحت، قال خير يعني بخير، حذف حرف الجر وأبقى المجرور كحاله كما هو، نقول هذا ضعيف يعني يحفظ ولا يقاس عليه، بل هو شاذ، بل هو شاذ. إذن قد يحذف حرف الجر ويبقى الجر شذوذا، أشارت كليب بالأكف الأصابع، أشارت كليب الأصابع، أشارت إلى كليب، يعني أشارت إلى كليب، حذف إلى وأبقى كليب كما هو مجرور، قل هذا يحفظ ولا يقاس عليه، أو شاذ، وهو شاذ. وإن حذف النصب للمنجر نقلا، وفي أن وأن يطردوا، قسم لنا المحذوف إن حذف حرف الجر إلى نوعين، قياسي وسماعي. قياسي مضطرد يقاس عليه، وسماعي. إذن قد يحذف الحرف وينصب المجرور، وهذا قيل ثلاثة أقسام وقيل قسمان، قسمه ابن هشام في التوضيح إلى ثلاثة أقسام، واعترض بأن الأولى أن يجعل قسمين، أن يجعل قسمين، سماعي كما قال الناظم نقلا، إذن سماعي يعني منقول، وفي أن وأن يضطرد، إذن قياسي، قابل هذا بذاك فدل على أنه قسمة ثنائية، وهذا أولى. وابن هشام جعلها ثلاثة، الأول سماعي جائز في النثر، سماعي جائز في النثر، مثل له بنصحته وشكرته، نصحته وشكرته، أصلها قلنا نصحت له، هذا لازم، ثم حذف حرف الجر واتصل الضمير بالعام فانتصب على أنه مفعول به له، إذن حذف حرف الجر وانتصب. وإن حذف فالنصب للمنجر، الضمير هو منجر في المحل، لما حذف اللام اتصل الضمير بشكر فانتصب على أنه مفعول به له، كذلك نصحته أصلا نصحت له ولازم، والمتعدي فرع عنه، لأن الأصل نصحت له حذفت اللام ثم اتصل الضمير به بالعام. والأكثر ذكر اللام ونصحت لكم، جاء في القرآن أن اشكر لي. النوع الثاني سماعي خاص بالشعر، سماعي خاص بالشعر، كقول القائل كما عسل الطريق الثعلب، عسل الطريق الثعلب، الثعلب فاعل، عسل الطريق يعني عسل في الطريق، حذف في ثم نصب ما بعده، هذا سماعي لأنه ليس من القسم المضطرد الآتي ذكره. وقوله آليت حب العراق الدهر أطعمه، آليت حلفت يعني حلفت على حب العراق، آليت حب العراق، حذف على وانتصب ما بعده بنزع الخافض، بنزع الخافض. الثالث الذي هو ماذا مما يحذف ويكون قياسا، الثالث القياسي، وذلك في أن بالتشديد وأن وكي ثلاثة، الناظم ذكر ثنتين وبقي عليه ثالث. والأولى جعله قسمين موقوف على السماع ومضطرد كما قال الناظم هنا. إذن وإن حذف حرف الجر فالنصب للمنجر واجب، واجب يجب نصب المنجر، لأنه لا يبقى على حاله، لأننا لو أبقيناه على حاله لوقعنا في محذور كبير، وهو إعمال حرف الجر وهو محذوف، وهذا منكر يجب عدم القول به، فحينئذ يتعين نصب المجرور، فتقول مررت زيدا، ها كيف أصبحت خيرا، هذا الأصل فيه، لكن هذا يسمع في ألفاظ وتحفظ ولا يقاس عليه، وإنما القياس يكون في المطرد فحسب. وإن حذف يعني وإن حذف حذف حذف بإسكان ف مرزوم بإن، أي نعم، لأنه فعل ماضي، حذف حذف فعل ماضي سكنه هنا من أجل الراوي. وإن حذف فالنصب فوقع في جواب الشرط، والنصب هذا مبتدا للمنجري جار ومجرور خبر، فالنصب للمنجري، فالنصب للمنجري وجوبا، وناصبه عند البصريين الفعل، وعند الكوفيين إسقاط الحرف. إذا قلت مررت زيدا، زيدا هذا منصوب، والأصل فيه مررت بزيد، ما الناصب له؟ نقول الفعل مرة، وهذا مذهب كوفي البصريين، وإسقاط الحرف هو العامل فيه على مذهب الكوفيين. ويضعف الثاني أن إسقاط الحرف عدمه، وإذا كان كذلك حينئذ صار العامل معنويا، وسبق قاعدة أنه لا يصار إلى العامل المعنوي إلا عند عدم إمكان تعليق الحكم بالعامل اللفظي، لأن العامل المعنوي ضعف، ضعيف في نفسه، عدم ليس بشيء، كيف ينصب، كيف يرفع، كيف يجر؟ نقول أصل عدمه هو عدم، والعدم لا يحدث شيئا. فمتى ما أمكن تعليق الحكم هنا العمل نصب أو رفع أو جر بلفظ ملفوظ به فهو أولى ومرجح، ولذلك انحصر العامل المعنوي في اثنين إلى ثالثة لهما كما سبق بيانه. وإن حذف يعني حرف الجر فالنصب للمنجري بالفعل على مذهب البصريين. نقلا يعني منقولا، هذا نقلا هل هو راجع للحذف أو للنصب؟ وإن حذف فالنصب للمنجري نقلا، عندنا أمران، إما الحذف وإما النصب، ظاهر الكلام في النصب وليس الأمر كذلك، بل المراد به الحذف، المراد به الحذف. قوله نقلا ظاهر أنه راجع للنصب وليس كذلك، بل هو راجع لحذف حرف الجر، وأما النصب فليس بنقل، ليس بنقل وإنما هو الحذف، لأن كلامنا فيه هل يجوز حذف حرف الجر أو لا؟ نقول نعم يجوز من جهتين، نقلا ويعني سماعا ومقيسا. إذا نقلا نقول هذا مراد به أن الحذف منقول في لسان العرب، حينئذ يسمع ولا يقاس عليه. متى يحذف حرف الجر؟ نقول لا يحذف إلا فيما هو قياس مضطرد، وهو ما أشار إليه بقوله وفي أن أخت إن، وأن الناصبة للفعل مضارع، وزيد عليها كي، هذه ثلاثة أحرف يجوز حذف حرف الجر الداخل عليها، يجوز حذف حرف الجر الداخل عليها قياسا مضطردا، يعني تستعمله في لسانك مطلقا تتكلم به، وأما المنقول سماعا لا تتكلم به، وإنما إذا سمعته في كلام العرب تحمله على أنه شاذ ولا تقس عليه. وفي أن يعني وحذف حرف الجر في أن وأن يضطرد، أي مضطرد يعني يوجد كثير، فهو مضطرد قياسا مع أمن لبس، مع أمن لبس يعني إذا أمن اللبس، مفهومه إذا لم يؤمن اللبس ليس بمضطرد، لأن القاعدة كما سبق عليها يجري ابن مالك رحمه الله تعالى أن أمن اللبس وعدمه لابد من تعليق الأحكام عليها، فما جاز حذفه وأبهم المعنى لا يجوز، لأنه يوقع في ماذا؟ في لبسه. وما حذف ولم يوقع في لبسه حينئذ يقول أصل فيه الجواز كما سبق في المفاعيل، مع أمن لبس، إذن مفهومه إذا لم يؤمن اللبس لا يجوز حتى مع أن وأن وكي. كعجبت أن يدو، عجبت عجب يتعدى بمن، عجبت من زيد، عجبت أن يدو، أن هذه حرف مصدري، ويدو هذا بمعنى يعطوا الدية، عجبت من أن يدو هذا الأصل، فحذفت من وبقي أن يدو، أن يدو أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، حينئذ هل نقول منصوب أو مجرور؟ هذا يأتي الخلاف فيه كلام الشارح. إذن وفي أن وأن يضطرد، في أن وأن يضطرد مع أمن لبس، فإن خيف اللبس امتنع الحذف، إن خيف اللبس امتنع الحذف، كما في رغبت رغب يتعدى بفي ويتعدى بعن، والمعنى يختلف. رغبت فيه أحببته، رغبت عنه كرهته، اختلف المعنى أو لا؟ اختلف. حينئذ رغبت هل يجوز أن يحذف مدخول حرف الجر؟ حينئذ نقول يرغب، يرغب يقوم زيد، ها لا يجوز. لماذا؟ لعدم أمن اللبس. رغبت أن يقوم زيد، رغبت أن يقوم زيد، هذا التركيب هذا يحتمل ماذا؟ رغبت في قيام زيد ورغبت عن قيام زيد، فلما أوقع في لبس امتنع الحذف، فيجب أن يذكر الحرف رغبت فيه أو عن، لابد من ذكره، لابد من ذكره. فإن حذف لابد من التماس، لابد من التماس معنى أعم روعيت فيه المصلحة ودفعت تلك المفسدة، وهو كقوله يجيب بهذا عقال وترغبون أن تنكحوهن، ترغبون في أو عن، هذا محتمل. وإذا قلنا مع أمن اللبس شرط، حينئذ ما لا يؤمن معه لبس لا يجوز الحذف. وكيف حذف الآية؟ قيل المراد به إفادة العموم، إفادة العموم، فروعي العموم وقدم على المفسد الحاصلة، وهذا جواب لبعضهم. إذن رغبت في أن تفعل أو عن أن تفعل، قل هذا لا يجوز حذف في ولا عن. وأما قوله وترغبون أن تنكحوهن، فيجوز أن يكون الحذف فيه لقرينة أو لإفادة العموم، أو لإفادة العموم نقلا، وفي أن وأن يطردوا، يعني حذف الجار والمجرور لطولهما بالصلة. مع أمن لبس، مع أمن لبس كعجبت أن يدو، كعجبت أن. قال الشارح تقدم أن الفعل المتعدي يصل إلى مفعوله بنفسه، وذكر هنا أن الفعل اللازم يصل إلى مفعوله بحرف الجر نحو مرات بزيد، وقد يحذف حرف الجر فيصل إلى مفعوله بنفسه شذوذ مرات زيدا، ومنه جاء تمرون الديار أي بالديار، هذا يحفظ ولا يقاس عليه. ومذهب الجمهور أنه لا ينقاس حذف حرف الجر مع غير أن وأن وزيد عليها كي، لأن اللام تحذف لكي تحذف اللام قبلها، لا نقول منوية وتقدر، هذا من المواضع التي يجوز فيها قياسا، بل يقتصر فيه على السماع، يقتصر فيه على السماع. كي المصدرية جئتك كي تقوم، يعني لكي تقوم، حذف اللام قل هذا قياس، قل من نبه عليك ما ذكر ابن هشام رحمه الله تعالى. بل يقتصر فيه على السماع. وذهب أبو الحسن الأخفش الصغير إلى أنه يجوز الحذف مع غيرهما قياسا بشرط تعين الحرف ومكان الحذف، لكنه مرجوح. بشرط ماذا؟ تعين الحرف. ما هو الحرف؟ أن يكون متعين، يعني هذا الفعل لا يتعدى إلا بهذا الحرف، لا يحتمل وجهين مثل رغب في وعن، لا يحتمل إلا حرفا واحدا. ومكان الحذف نعرف أن الحذف حذف من هذا المكان، فإن احتمل لا، إن احتمل عدم تخصيص بالحرف نقول لا، مثل ماذا؟ بريت القلم بالسكين، بريت القلم بالسكين، هذه الباب آلة والسكين آلة، أيهما يبرى الأول بالثاني؟ قلم يبرى بالسكين. إذا لو قال بريت القلم السكين جاز، لأن هنا السكين آلة ولا يدخل على الآلة إلا باء الآلة فهو متعين. ثم الحرف هنا لا يحتمل بريت بالقلم أو بريت بالسكين، ما يحتمل، إذن تعين المكان وهو قول السكين، وتعين الحرف لأن السكين هذا آلة ولا يدخل عليها إلا الباء، باء الآلة، هذا جائز. فإن لم يتعين الحرف لم يجوز الحذف. رغبت في زيد بيناه، فلا يجوز حذفه فيه لأنه لا يدرى حينئذ هل التقدير رغبت عن زيد أو في زيد. وكذلك إن لم يتعين مكان الحذف لم يجوز اخترت القوم من بني تميم، اختار هذا يتعدى الاثنين، أحدهما بنفسه والثاني بحرف، وقد يجوز إسقاط الحرف ونصبه على المفعول، مثل اخترت الرجال زيدا، اخترت القوم من بني تميم، لا يصح حذف من اخترت القوم بني تميم لأنه فرق، اخترت من القوم بني تميم أو اخترت من بني تميم القوم، هذا مختلف، وإذا اختلف حينئذ لم يجوز الحذف. نحو اخترت القوم من بني تميم فلا يجوز الحذف، فلا تقول اخترت القوم بني تميم، لا يجوز حذف حرف، إذ لا يدرى هل الأصل اخترت القوم من بني تميم أو اخترت من القوم بني تميم. أما اخترت الرجال محمدا يجوز؟ يجوز، لأنه مقطوع أن محمد مختار من الرجال، اخترت من الرجال محمدا. إذن اخترت، لا يجوز أن تقول اخترت القوم بني تميم، إذ لا يدرى هل الأصل اخترت القوم من بني تميم أو اخترت من القوم بني تميم، لوقوع ماذا؟ لاحتمال اللبس. وأما اخترت الرجال محمدا فقل هذا متعين، لأن محمد واحد والرجال هذا متعدد، حينئذ لا بأس بحذف حرف الجر. وأما أن بالتشديد أخت أن فرع إن، وأن بالتخفيف فيجوز حذف حرف الجر معهما قياسا مضطردا بشرط أمن اللبس، هذا واضح، كقولك عجبت أن يدو، يعني من أن يدو حذفت من، لأن المعنى واضح، لأن عجب لا يتعدى إلا بمن، عجبت من أن يدو أي من أن يعطوا الدية. ومثال ذلك مع أن بالتشديد عجبت من أنك قائم، عجبت أنك قائم لا بأس به. فإن حصل لبس لم يجوز الحذف، رغبت في أن تقوم، رغبت في أنك قائم، فلا يجوز حذف في الاحتمال أن يكون المحذوف عن فيحصل لبسه. واختلف في محل أن وأن عند حذف حرف الجر، فذهب الأخفش إلى أنهما في محل جر، وذهب الكساء إلى أنهما في محل نصب، وجوز سيبويه الوجه لأن كل منهما له دليل معتبر. ذهب الكساء إلى أنهما في محل نصب لأنه الأقيس، لأنه الأقيس، وإن حذف النصب للمنجر نقلا. إذن عجبت أن تقوم، نقول هذا محتمل للنصب والجر، حمله على المسموع أولى، لأنه لما حذف في المسموع المنقول ولو كان سماعيا لما انتصب علمنا أن إذا حذف منها حرف الجر أنه في محل نصب، واضح أنه في محل نصب. الثاني قول بكونهما في محل جر نظر إلى محل رب، سيأتي أن رب تحذف ويبقى عملها، وليل كموج البحر، ليل أي رب ليل، بقي الحذف أولى. فقيس عليه مجرور من ومجرور أو الحرف الجر إذا حذف وكان مدخوله أن وأن، أيهما أولى بالقياس؟ ما سمع منصوبا ولو كان شاذا في باب حذف حرف الجر أو حرف منفك خارج عن الباب، أيهما أولى؟ لا شك أن قياسه على المذكور في الباب نفسه أولى ولو كان شاذا، ولو كان شاذا. فمن قال بأنه في محل جر قاسه على مجرور رب، لأن رب تحذف ويبقى عملها. الذي سوغ القياس هنا لماذا خاصة الرب؟ لأنه يجوز قياسا حذف رب يبقى عملها، وهنا يجوز قياسا حذف حرف الجر السابق لأن وأن ويبقى عمله على الأصل. لكن نقول هناك شيء بعيد وشيء قريب، كلاهما له حظ من النظر، ولذلك سيبويه ذهب إلى تجويز الوجهين، لأن كل دليل صحيح لكن في دليل أقوى من دليل ونظره أبعد، وهو القول بكونهما في محل النصب، لأن القياس على شيء في نفس الباب أولى من القياس على شيء في باب خارج ولو كان القياس صحيحا، يعني مستوفي للشروط والأركان، حينئذ نترجح أن يكون محلهما النصب. وحاصله أن الفعل اللازم يصل المفعول بحرف الجر، ثم إن كان المجرور غير أن وأن لم يجز حذف حرف الجر إلا سماعا، وإن كان أن وأن جاز ذلك قياس عند أمن اللبس، وهذا هو الصحيح. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.